السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. أربع مواد في الأتيتيود، فين عندي الكريزنت سكور، فين عندي البوزيشن. البيزنس عايز أعرف إيه البيزنس اللي عندي كويس. الإيتيولوجي عايز أسمع ثلاثة إيتيولوجي. إيه هو الجنرال إيتيولوجي؟ على فكرة مش هقول، ما أنا أقول على مين؟ السبيسيفيك إيتيولوجي على طول. وخد بالك ما يطلع إيديوباتيك في حوالي 10 ل 20% من الحالات. كلينيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر عندي متقسمه حاجتين، ديورنج بريجننسي وديورنج ليبر. وايه اللي بيحصل عندي ديورنج ليبر؟ ان انا ينفع اعمل عندي اي بي. ديورنج بريجننسي عندي كانت اتقسمت اربع حاجات، اعمل ايه بالانفكشن، اعمل ايه بالبلتيشن، اعمل ايه بالبسكالتيشن، وفي الاخر دايما بنرجع ان احنا نعمل الترا ساوند. ليبر اتقسمت حاجتين، ارجو ايه الاخبار؟ ليبر اون ايه اللي انت حاسه؟ لا على فكره انا براجع مع نفسي، يعني انا مش بقول كده علشان فوق، انا بقول كده عشان لما اجي اشرح ما انساش حاجه. نورمال ميكانيزم، يا ترى عندي الحوض هيبقى ادكوت ولا لا؟ يا ترى الباور هيبقى كويس ولا لا؟ بحيث يعمل عندي امبروفمنت وبحيث يعمل كوركشن لهذا الماس برزنتيشن ولا لا؟ مانجمنت، يا ترى هعمل ايه في الفيرست ستيج؟ يا ترى هعمل ايه في السكند ستيج؟ يا ترى اعمل ايه في الثيرد ستيج؟ كومبليكيشن، يا ترى ايه المشاكل اللي على الكوم؟ ايه المشاكل على الفيتس؟ كتبت ورايا البرشامه اللي انت هتخش بيها الامتحان في الماس برزنتيشن. انا عايز كل الورق يتحول لشويه ترشيح. انا عايز كل الامتحان في اخر السنه يبقى محفوظ هنا في دماغي. بقول لك واحد زي العسل السنه اللي فاتت كان بيقول لي انا عندي راي يا دكتور ان انت في الاخر تكتب منهج الناس كل ده على ظهر ورق الكوتشيه. اسمع احنا عايزين نلعب ليله الامتحان على القهوه، هو الرواد عمال يلعب كده وانا عمال اراجع المنهج من الناحيه الثانيه. اه اقول المنهج كله، اصل هم في الاخر 52 ورقه بالعرض اللي ورا، مش هتقدرش تقول ورقه بالعرض هيوصل لغايه فين، هم 52 ورقه بالعرض، 52 ورقه كوتشين، هو ده اللي عايز يحطه في دماغك. واياك تكون فاكر ان حد بيخش وفاكر الورق النظري ده اللي مكتوب عليه اكسبت بستيريو ايه التفاصيل؟ ولا تكون انت متخيل ان انت يعني الميموري بتاعتك فظيعه لهذه الدرجه؟ لا يمكن. احنا فهمنا نوع الكلام ده يا جماعه. امال ايه؟ قصدي عايز ما عادش في مخ خلاص، امال ايه؟ هي إيه حته برشامه وشكرا. طب وفي قيمه ثانيه؟ وفي برشامه ثانيه؟ اه طبعا برشامه يا دكتور ايه؟ القانون بتاعي وقال ايده، فاكر القانون بتاعي بيقول ايه؟ تخبطني خبطه جامده، الفك لفه جامده، تخبطني نص نص، الفك نص نص، ما تخبطنيش خالص، ما تخبطش خالص، تخبطني بالعكس، الفك بالعكس، الله الله الله. ده واضح في الدرس ده ان هيبقى عندي كام منتج باذن الله؟ اربع منتجات. تخبطني خبطه جامده، الفك لفه جامده، تخبطني نص نص، الفك نص نص، ما تخبطنيش خالص، ما تخبطش خالص، تخبطني بالعكس، الفك بالعكس. واضح ان هذا الدرس عندي هيبقى عندي اربع منتجات هيطلعوا لي. ويا ترى يا دكتور مين اللي هيتولد من هؤلاء الماستر اللي هيلف جامد ولا اللي هيلف نص نص ولا اللي مش هيلف خالص ولا اللي هيلف بالعكس؟ هو ده بقى اللي احنا هنشوفه النهارده. النهارده وبكره وبعده وبعده وبعده. عارف لما وصلت لدرجه النورمال ليبر ان خلاص انا باجي اقول لك ايه يا محمد يا سمير النورمال ميكانيزم اوف ديليفري سكند ستيج كام حركه؟ 8 حركات. الراجل لسه ما فتحش وقال لي 8، 2 على الجسم كله، 4 على الراس و2 على الكتف. ايه الاثنين اللي على الجسم كله؟ سامسونج انجيجمنت. طب وايه الاربعه على الراس؟ اثنين وعكسهم. فيس ديفلكشن، فيس روتيشن، ديفلكشن، فيس ديوشن. طب وايه الاثنين اللي على الكتف؟ اكسترنال روتيشن، ديليفري في الشولدر. انهي الشولدر بتظهر الاول يا سنسس؟ السيريوس. مين اللي بيتولد الاول؟ السيريوس. بتوصل لمرحله بعد شويه تقول المانفرس روتيشن لنفس الدرجه عند العضله. اقول لكم على حاجه، فرصة جميلة جدا ان الليبر بيتاخد دلوقتي، عارفين ليه؟ لانه ما بيترقعش عليه يتذاكر. ان كل حصة بنقول نفس الكلام بس بنقول معلومة جديدة زيادة، معلومة جديدة زيادة. على فكرة غلطان اللي يذاكر كل يوم الليبر حصة بحصة، هو ما تاخدش مرة واحدة. هو ما تاخدش مرة واحدة. والعلم الليبر ده عمرك مش فيديو كلاسيك. فيديو كلاسيك هتيجي تذاكر؟ ان شاء الله هيجي اليوم اللي تذاكر فيه. الدنيا ما شاء الله عنه. بس هو ما تقلقش، انا بقول لك ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش. كنت قابل الريزستنس بتاع مين جامد؟ اللي بيتر بنوعي. according to theory اسمها theory of two armed lever theory. انه يفضل يكبس على الواد يكبس على الواد يكبس على الواد لغاية ما يحصل full A full flush further flexion further flexion further flexion. طب وايه المشكلة دكتور لما تعمل further flexion؟ كل لما اعمل عندي more flexion بعمل ايه في surface area؟ بصغر surface area. طب كل ما بصغر surface area تبقى الخطة بتاعتك يندم بدليل البنت اللي جات ممكن من حمام السباحة اما نطت من الهول سيرفس اريا عندي جات على المية واخدت كرباج نزلت 8 متر ولا نزلت 15 سنتي 15 سنتي اما الدبتة البنت دي عندي نزلت جامد وخبطت جامد اما صغرت مين سيرفس اريا كان نفس المادة يعرف يعمل فول فول فول فلاك عارفين مين الذين اللي عارف يعمل فول فلاكشن البيلو ما كانت انفيريور عشان كده مشكلتك يا دكتور مشكلة تتضح ان هي مشكلة سيرفس ايه سيرفس اريا. مشكلة اتضح ان هي سيرفس ايه؟ سيرفس اريا. واضح يا دكتور محمد ان كل عندي اما الديفلكشن هيرجع لورا والديفلكشن يزيد، ايه اللي بيحصل في السيرفس اريا؟ يزيد. طب والمسيد عندي يا دكتور محمد في السيرفس اريا ايه المشكلة عندي؟ الخطة تبقى جامدة ولا الخطة تبقى اي كلام؟ في البطن خطة جامدة، الف لفة جامدة. في البطن نص نص، الف نص نص. ما تخبطنيش خالص، ما لفش خالص. تخبطني مش بالاكسبت، تخبطني بالعكس بالسنسبت، الفك عندي بالعكس. ماشي يا دكتور. اوكي. كل ده يا دكتور انت على فكرة انا لسه ما شرحتش. وبرا مجرد بعرفه عندي ازاي ما تيجي تتكلم. اول ما تتكلم تتكلم على ان بسم الله الرحمن الرحيم. الديفينيشن. ممكن يا ايمن ممكن نعلق على الديفينيشن بسم الله الرحمن الرحيم. اللاي الاتيتيود ديفلكشن. كل ده عشان اقول لك ايه الاتيتيود ديفلكشن. البريزنتنج بارت الفالك. على فكره الفالك دي كلمه عامه قوي، فحددت ان الكوسين من الفالك فيس ولا براو فيرتكس. الدينومينيتور بون اوكسيبت. البوزيشن هل الاوكسيبت عندي انتيريور ولا بوستيريور؟ بوستيريور. شكرا. ده الديفينيشن. يجي حد يكتب في اخر السنه قول لي يا ابني الاوكسيبت بوستيريور. It is the longitudinal line in which there is a deflected attitude in which the heart is presented cephalically by its vertex and the denominator bone is the occiput and the occiput is directed posteriorly. طب عايز اعرف الحاجة يا دكتور، اما يبقى directed posteriorly ما ينفع يبقى ورا ويمين وورا وين؟ وشمال. يا ترى مين اكتر، ورا ويمين اللي انا رسمه ده ولا ورا وشمال؟ لا ورا ويمين. قال يقول لك يمين وشمال الاثنين على بعض 20%. مش اتفقنا على كده ان الانتيريور 80 والبوستيريور 20؟ مش دايما بنقول ان الحلو 90 والوحش 10 وقلنا ان عندي استثناءين وده استثناء منهم يا دكتور. هتلاقي ان الرايت 18% واللفت 2%. عدى يا ريت. مش مهم مش مهم خلاص. المهم ان 18 و2 كام يا دكتور؟ 20. الاثنين مع بعض مش مهم، ما تحرقش نفسك في التفاصيل. المهم ان لما يجي في الام سي كيو ويقول لك انا قلت مين اكتر الرايت اوكسيبت بوستيريور ولا اللفت، ترد وتقول مين؟ الرايت. المهم ان يجي في الام سي كيو ويقول لك مين اكتر الثيرد بوزيشن ولا الفورد بوزيشن. مش عارفين ده اسمه الثيرد؟ مش عارفين ده اسمه الفورد؟ طب انا اقول لك على حاجه، هو ايه الفيرست بوزيشن؟ ايه اكتر بوزيشن احنا بنشوفه؟ لفت اوكسيبت انتيريور. طب ما ايه عندي السكند بوزيشن؟ ايه اكتر حاجه ثانيه بنشوفها؟ رايت اوكسيبت انتيريور. يبقى الفيرست والسكند دول على بعضهم هيبقوا كام في الميه؟ هيبقوا عندي 80%. ورا هيبقى كام؟ 20%. خلاص المنهج هتلاقيه ماشي غريب جدا. عارف الحصه الجايه ان شاء الله السبت اما نيجي ناخد الكيس، عارف المانتو انتيريور اكيد برضه هيبقى كام؟ 80%. وعارف المنتو بوستيريور اكيد برضه هيبقى كام؟ 20%. عارف ان المنهج كله هيتحول لرسمتين ثلاثه كده وشكرا. فهمت الروح او ما فهمتش الروح؟ ده هي رسمه طبله ماشيه على الكل وخلاص. عارف حتى لو ما فهمتش ماشي يا دكتور. اوكي. يبقى بس انا بقى عايز اسال بقى فين محمد جوده؟ محمد جوده قول لي ليه بقى عندي حضرتك الرايت اوكسيبت بوستيريور اكثر من اللفت؟ عشان انا اللي هيكبر اكتر. انتوا ليه؟ فاكرين يا جماعه الرجل اليمين ضغطه من مش عارف من هنا، السجمويد ضغط من هنا، فاللفت اوبليك من تاني، بدل ما 12.5 سم بقى كام؟ 12 سم. على فكره احنا كده ضربنا حاجتين. ضربنا الديفينيشن، ونمرة اثنين ضربنا الايه؟ بس. بشير على اللي بعديها يا دكتور، بشير على التشورج. على فكره فين بشار؟ انا مش عايز على فكره اقول تشورج، لان تشورج بقى ستاند عندي يا جنرال يا سبيسيفيك يا ايه؟ ايديوباثيك. الجنرال كلكم عارفينه، 2 4 2 2 على باور، 4 على باسنجرز، و2 على باسج، ما تنساش تكتبهم، هيكتب لك جنبيهم مفتاح، وانت عارف ايه المفتاح وعارفه مين، ما تنساش تكتبهم. انما عندي يا دكتور سبيسيفيك تشورج، ايه السبيسيفيك تشورج ده؟ سبيسيفيك تشورجي يخلي الفيديو عندي بهذا المنظر. سبيسيفيك ايتيولوجي يخلي البيبي عندي يا دكتور عباره عن ايه؟ بالمنظر ده يخليه بقى اوكسيبتو انتيريو ولا الاوكسيبت ورا بوستيريور؟ بوستيريور. ايه ده يا دكتور اللي خلاه بالمنظر ده؟ ولا حاجه يا سيدي الفاضل. بيقول لك ايه عندي؟ فيلير اوف اكوموديشن. ايه النقطة عندي اللي بيخلي الذهاب بالمنظر ده اكسيبس مستيريوس؟ يقول لك اكيد اكيد ان ده الوضع اللي يريح البيبي. يعني ايه الوضع اللي يريح البيبي؟ شايف ادي عندي السيمسس بيبس قدام، ادي عندي السيكرم ورا. ليه البيبي اخذ هذا الوضع؟ اللي يقول لك ان ممكن مثلا ظهر الام يبقى كده، او يقول لك مثلا ان البلاسينتا ممكن تبقى كده، او يقول لك ان شكل الحوض هو اللي يكبره يبقى كده. الله ده اكوموديشن بقى. اكوموديشن جديد، اشكال جديده. ظهر الام عندي، البلاسينتا عندي، شكل الحوض عندي، دي اشكال جديده اثرت البيبي يبقى بالوضع ده. ظهر الام ايه يا دكتور؟ هو العادي ان ظهر الام عامله عندي كايفوزز كده ولا لوردوزز قدام؟ لوردوزز قدام. اللوردوزز قدام ده هو اللي مخلي البيبي يبقى اوستيرتو ايه؟ فاكرين امبارح؟ ذا ماترنال ابدومنال كونكافيتي فيتس وذ ذا ماترنال لامبر كونفاكس، اللي هي الايه؟ اللوردوزز اللي عندي. انما ايه اللي خلى البيبي يبقى اوستيرتو اوستيريو؟ شايف نمره واحد؟ ماترنال لامبر كايفوزز. ايه اللي حصل يا دكتور؟ تشوه. اكبر البيبي ان ده الوضع اللي يريحه، خلى الاس بتورا. ظهر الام ماشي مع ظهر البيبي. It is a matter of accommodation. Maternal lumbar kyphosis. ايه يا ابني الاكبر بتاخد الوضع من اي ده يا ابني؟ ايه اللي زرق في الزنقه المهدده ده يا ابني؟ اه معلش انا اسف يا ماما، اصل حضرتك اللي رشحتيلي البلاسينتا اللي هو صبطني تتويل البلاسينتا، فاضطريت ابقى بالمنظر ده علشان اخدها في بطني. انما عارفه لو كنت اوستيريو انتيريور زي ما انت كنت متخيله كان ظهري هيخبط في البلاسينتا دي. ايه اللي اكبر الواد عندي يبقى اوستيريو اوستيريور بالمنظر ده؟ فيلير في اكوموديشن. مين بقى المرات اللي جه قدامه؟ البلاسينتا جت قدامه. فالواد علشان ياخد عندي الوضع المضبوط فاخد احد البلاسينتا دي فين؟ في كرش على طول. ماشي يا دكتور. يبقى طب رسمت الرسمه البسيطه دي؟ ممكن نرسمها مع بعض؟ حاجة من ورا وحاجة من قدام وحاجة من تحت، علشان بقول لك الامتحان أنا عارف مفيش دماغ، مجرد افتكر الايتيولوجي. مين اللي ظبط الأرض؟ لسه بتصحى. ماشي، مجرد الايتيولوجي يا جنرال يا سبيسيفيك يا ديوباثيك. والسبيسيفيك أهو، بص يا حسام، ماتيرنال لامبر كايفوزس، انتيريورلي سيتويتد بلاسنتا، سبيسيفيك بيلفيك كونفيجريشن. مالكش دعوة بقى، ما تحفظت معايا مين السبيسيفيك بيلفيك كونفيجريشن، هو شكل حوض معين وخلاص، سبيسيفيك بيلفيك كونفيجريشن. بس يا جماعة في آخر السنة بقى الدنيا قصة تانية خالص. عارفين احنا وقعتنا فين الستيب ستيم سيرفيس؟ في النظري. آخر السنة أعلمك إزاي تكتب نظري وإزاي تكتب الكلام اللي هما يحبوه. ومن أكثر الحاجات اللي تنرفز الناس في الامتحان حاجتين، عارفين هما؟ الجداول والتقسيمات. تقسيمات نقدر نقول لك جنرال بدل نقول لك ده شغل دروس، سبيشال بدل نقول شغل دروس، ايديوباثيك ده شغل دروس. على فكره كل ده تحشيش، مفيش كتاب في الدنيا تروح تبص عليه تلاقي الكلام. انا عايز الامتحان بالرد ترص الحكايه كلها على بعضها. بس انا مش هحط لك الورق مخصوص ورا بعض، مش هتعرف تحفظه، انا هحطه لك في سكيما. لكن انت في الامتحان هعلمك بقى انيات تحط عندي اي كلاسيفيكيشن، انك درست تروح حاطط كله ورا بعض وهم يحبوا كده. هم والواد الصبون الخبيث ده عارف ان هو بيعمل كده في الامتحان، عارف بيعمل ايه؟ بيجي يا دكتور يقلب عندي الاجابات يحطها على هيئه باراجراف. قال ايه؟ قال الواد مذاكر من تكست بوك. عمرك شفت تكست بوك متقسم؟ شفته؟ بقى ست سنين بيلعب اللعبه الخبيثه دي ومحدش يكون واخد باله. ها؟ كلكم بتذاكروا نفس المذاكره، انما الواد ماله يحط كلها يكتب ورا بعض وكوما، يكتب ورا بعض ويحط اند وزنفور وسينس وهوابر. انتوا شوفوا الدكتور هو بيخش لكم يشرح في الراوندات. عارف دي اول مشكله قابلتني وانا جاي اشرح وانا لسه معيد، ايه هي؟ ان انا عايز اقول 1 2 3 4، فواحد كبير علمني كده. قال انت تحط الكلام ده في دماغك، لكن وانت عمال تتكلم عمال تقول however يعني تقول الجمله وبعدين however and then and therefore and the which and the why. ماشي اوكي اوكي بسيبك. بس والله العظيم جابت وانت بيقول لي ايه الاربع حوار اللي ماشيين في السوق؟ ايه الاربع حوار؟ الاولاني ده ايه ده يا جماعه؟ ده جميل، ده الأمنية حياتنا، ده كل ده ده الجينيكالي كومبليتلي اوفر. طب وايه اللي بعديه ده؟ انا يقول لك خوض بالعرض ده يا دكتور، بيسموه فلات فلات، بيسموه يا فلات يا يسموه يا فلات فلاتك اللايت فلات او فلات. ماشي يا دكتور. طب ايه الخوض اللي بعديه ده يا دكتور؟ ده يا ساتر يا ساتر، اعوذ بالله اعوذ بالله، ده بتاع البي سي او، ده الخوض الايه؟ الهارد شيك بتاع مين؟ بتاع من بريتش، بتاع الرجاله، ده دول حوار الستات، هم الستات عندي في عندهم خوض بيبقى ايه؟ اندروجينيك شويه اندرويد. طب وايه الخوض الاخراني ده؟ عظمه بالطول اكتر ولا بالعرض اكتر؟ ده بالطول اكتر، بيسموه ايه ده يا دكتور المطول ده؟ بيسموه الانثروبويد، بيسموه الانثروبويد. حتى عارف علم الانثروبولوجي؟ علم الاجناس المنقرضه، علم الفصائل الغريبه من الزمن، علم الانثروبولوجي. انا بقول لك ده شبه حوض الشمبانزي، شبه حوض الشمبانزي. دول ستات يا دكتور؟ اه مالها؟ اوكي. الحوض المطول انثروبويد، الحوض المعرض بالمنظر ده فلات، او بيسموه ايه؟ فلاتي تلويد، فلاتي تلويد. بقى عندي كم حوض يا دكتور؟ أربع أحواض. ماشي ماشي، أما نشوف آخرتها إيه النهارده؟ أما نشوف يبقى عارفين بقى، أنتوا أكيد لقطوني، أنا حاطط الدرس وصرفه وفرشه من بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد لقطوا إن هيحصل درجة معينة من اللفة، ها؟ تعتمد على الإيه؟ قوة الغلطة، ها؟ تعتمد على إيه؟ السيرفنس أريا، ها؟ تعتمد على الديجري أوف إيه؟ ديفلكشن، وشكل درجة اللفة هيحددها شكل الإيه؟ ها؟ الحوض، تمام؟ ماشي، عشان ما يتحطوش كده ورا بعض، هو هيكون الناس اللي جم من الاخر ماشيين كده، ها؟ ماشي؟ امال انا ماشي ازاي؟ دي حاجه دي حاجه دي حاجه دي حاجه. ماشي يا دكتور، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن، وبعدين انسبت، وبعدين ايتيولوجي، معلش، وبعدين ايتيولوجي، وبعدين كلينيكال بيكتشر. امشي لي بقى في الكلينيكال بيكتشر دي هبل، على فكره الكلينيكال بيكتشر دي المفروض ان انا ما اقولهاش. يلا يا جماعه. يونت بريجنسي ويونت ليبر. يلا يا جماعه، ليه يونت بريجنسي؟ من عينك وحياتك. انسبكشن، بلبيشن، اسكارتيشن، بيركشن. ها؟ ماشي. انسبكشن، يلا يا دكتور، ايه اللي انت هتشوف في الست دي؟ هل بطنها مقوسه لقدام؟ لا يا دكتور، بطنها ايه؟ فلات. واي شي جيت فلات؟ لان مين اللي ورا؟ اتضح يا جماعه ان احنا في الحاجات دي كلها ما نعرفش غير على حاجتين، يا سطر يا اللي قشطه قشطه رهر رهر. بيقول لك يا دكتور ان بطن السلتة تبقى فلات، فالفلات عندي سب امبليكال ريشن، اللي هي ما بطنك مبططة الظهر لورا. وشوف شوف شوف شوف الانسبكشن الفظيع، انا عارف يا دكتور عبد العزيز انك ممارس لازم منه، تظبط عليك بقى الشعاع الليزر بقى بيطلع يقول لك قد ايه؟ هلاقي دايما برومو، اسمه برومو في دراستي، علشان الناس بتبقى ايه؟ ديفلكسد. هتلاقي في هنا برو بنشوفه طبعا، يبقى الست ماشيه وبطنها كده، ليه؟ ده في هنا بروف زي ايه؟ بروف زي هناك، علشان درجات الديفلكشن عدي عدي يا ليله، وبتشوف ايه يمين وشمال؟ حركات والموفمنت اوف ذا ليم يمين وشمال. يلا يا جدعان نعمل ده هبل، كلنا بنقول ده هبل. عدي بعد كده يا ليله، فالتيشن، فضل ليفل اقل اعلى؟ اعلى، برافو عليك. واحد ليه انت بتسيرف كل الدروس دي؟ لارج دايمترز. عشان كده يا دكتور ما هواش عارف يعمل جود انجيشن، في عندي نوع من انواع الديليت انجيشن. فيت ولا نوت ون فيت اون ذا سيرفيس؟ نوت ون فيت اون ذا سيرفيس. عدي يا ليلى. فاضل جريب باتوس، فيلم جريب هاف. بس شايف بيقول لك ايه في الهاف؟ العادي انك بتحس عندي في الهاف دايمتر اسمه باي بارنتال دايمتر. كم سم كده؟ طب استنى بقى، دي حته جديده يا جماعه. العادي عندي في الاوبسيرتو انتيريور اما تيجي تحس هتحس بمين؟ البايبرانتال. لكن هنا يا دكتور ده ما اسموش اوبسيرتو انتيريور، ده اسمه اوبسيرتو ايه؟ اوبسيرتو. اما تحط الفيروس كده مش عارف توصل للبارنتال بون، البارنتال بون ورا يا دكتور، امال بتمسك ايه؟ السنترال بون. بيسموا ايه اللي انت ماسكه ده؟ باي تمبرال. طب وايه الاكبر؟ البايبرانتال ولا الباي تمبرال؟ باي تمبرال 8 ونص. يا فكره التحليل 8 ونص، يبقى الباي بارايتال 9 ونص، الباي بارايتال 8 ونص. على فكره فاضل لك دايمتر واحد بالعرض وتبقى خلصت، وهيبقى 7 ونص. هي تبقى اغنيه هنغنيها بعد شويه. 9 ونص، 8 ونص، 7 ونص، تبقى اغنيه بعد شويه. تسعة ونص، ثمانية ونص، سبعة ونص، تسعة ونص باي برايتن، ثمانية ونص باي سنتر، سبعة ونص ما قلتوش، باي مصروي ثلاثة ما قلتوش، ماشي يا دكتور، اوكي، باي سنتر عندي هو اللي هحسه ويبقى كام؟ ثمانية ونص، تيجي كده تحس تلاقي ايديك ايه؟ تتزحلق من عليه، يقول لك ايه؟ your fingers will recede او the head will recede backwards او انت صباعينك هتتزحلق، زحليقة يا دكتور، زحليقة يا دكتور. كل الكلام ده كلام فارغ، كل الكلام ده لعلمك كلام فارغ، ولا حد بيسأل فيك الشكوى، ولا انت لو كتبت بالنظر حد بيبص له ولا بيعيره اي اهتمام. انسبكشن، بلتيشن، وبعد كده نمرة ثلاثة، اوسكالتيشن، ماشي يا دكتور. أما تيجي عندي تسمع، أوبا هتسمع فين؟ في المية ولا لازم جسم على جسم على جلد على جلد؟ إن الماء موصل غير إيه؟ غير جيد عندي للأصوات. ادي يا عم الاكسيدت عندي بالمنظر ده بيقول لك اكسيدته ايه؟ بستيريو اهو بالمنظر ده بستيريو جرى بيقول لي هيستمع فين؟ شايف قلب البيبي على كتف البيبي على جلد الام يبقى يستمع عند عظمايه اسمها ايه؟ بستيريو شايف دكتور الاكسيدته بستيريو شايف الاكسيدته بستيريو هيستمع فين؟ ادي قلب البيت ما دي البطن يا دكتور ممكن اسمعه هنا ممكن اسمعه هنا ممكن اسمعه هنا اسمعه غير فين؟ اذا مش هسمعه خالص ادي قلب الام ادي قلب البيت على كتف البيبي على على بطن الام على ودن الانف اسمعه فين؟ عند الفلانكس عند مين؟ عند الانتيريور سبيريور ايديان سباين ولعلمك بقى ولعلمك بقى انا مش هعلمك في السماع ده مش هتحفظ غير حاجتين الاوكسيدو انتيريور والبستيريور والاثنين دول سهلين لان الاوكسيدو انتيريور بيبقى ايه؟ ميدوي شكرا والاوكسيدو بستيريور عند مين؟ عند الفلانكس الحمد لله مش هتتعب نفسك كتير مش هتتعب نفسك كتير وسيبك بعد كده من اللي كاتب لك ده اما مش عارف الهاب بتبقى ماركت ديفلكتد في حالات الدايركت اوكسيدو بستيريور هيتسمع مش عارف فين اما نعرف الاول يعني ايه ماركت ديفلكتد ويعني ايه اوكسيدو بستيريور نبقى نعرف تمام ماشي يا دكتور ليه بنعمل اكتر ساوند؟ اديني اديني يا احمد التلات يا سعيد التلات حاجات اللي عملهم اكتر ساوند. To confirm the diagnosis is just a help. اياكم ما تبقوش كلينيشنز اياك يجي حد في الامتحان الشكل ويقول لك ازاي بنشرح في ماده برزنتيشن تقول له باي الترا ساوند مش تطلع بره على طول باي اكزامينيشن طب والالترا ساوند از اونلي ايه؟ كونفيرماتوري طب والاكسكلود ايه كمان؟ الجيولوجي والسكلود ايه كمان؟ كونجنتال فيتال انومالي انما اكيد لو قلبت الصفحه ودخلت الباي هاخد داتا اكتر بس انا على فكره منصح يا جماعه اقدر اعرف ان الست دي عندها علبه بدون ما يبقى السيرفيس ويرجع لمصر اقدر اعرف ايرلي حد يقول لي ازاي وفاجئ يا دكتور ان الولاده مطوله وفاجئ يا دكتور ان بيطلش عندي لارج باك اوف بروموتر اديفيتر لايف بروجكشن وفاجئ اللي بيحصل لي بريماتيور رابشر اوف ممبرين وفاجئ ان مين بيدلدل لتحت كول ومين بيطلع لفوق انفكشن ليه؟ ليه كل ايه كلمه السر عندي؟ مش حاجة واحدة بس لارج دايما بخليها وال سيك ولا نوت وال سيك؟ نوت وال سيك على فكرة الكلام ده بالنص كانت ألف حتة أما الراس ما تعرفش تضغط على السر أصل كان في حائل واقف ما بينهم اسمه بلاسنتا إيه؟ ليبيا عرفت إن النساء والولادة كلها واحدة؟ هو نفس الكلام ما فيش لسنتا ليبيا يروح رجع كده يقول لك إيه؟ فيرست ستيج برونوكيت ليبر فيرست ستيج بريماتيور أوبشنز ممبرين ليه يا دكتور الراس مش ضغطة كويسة نوت وقت نفس الكلام مع حاجة من اثنين يا في حائل عندي يا إما الدايستر إيه كبير لكن أكيد يا باسل هعرف عندي الفيردر تفاصيل مور أما تبقى مور المور سينوغيليتد ليتر أون ساعتها يا دكتور هسأل سؤال جميل قوي أما تيجي عندي تحس عندي تفاصيل اوكسيديتو بكتيريال هتعرف ازاي ان ده الاوكسيدت ناحية كونتانيل اسمه بقى بريجما ولا لمضة بس انا ليه كاتب لك ان الانتيريور كونتانيل is more easier to be felt than the posterior كونتانيل سهلة عشان الانتيريور كونتانيل ايه مفتوح نعم عشان وقت الولادة الانتيريور كونتانيل مفتوح مين بيكون قفش وقفل وخلاص posterior كونتانيل طب منتهى البساطة انا قلت متخيل كده وانا لسه هناك صغير افضل ادخل صباعي ورا ورا ورا ورا لغاية ما احس ان ايه البوستيريور كونتانيل اللي ما احسوش اساسا لانه مقفول فجيت لقيت السينيور قال لي ايه ابني طب ما تحس الانتيريور كونتانيل اسهل قلت له ايه؟ قال لي على كذا علشان ايه؟ اوبر علشان اوبر. قال قلت له الله، طب ولو حسيت الانتيري فرونتال ازاي هعرف الانتيري فرونتال؟ شفت الغباء بقى؟ قال لي ايه ابني لو الانتيري فرونتال قدام يبقى الانتيري فرونتال ورا. ماشي يا عم. وبعدين جيت افحص لقيت نفسي لا انا حاسس الانتيري فرونتال ولا الانتيري فرونتال، لان كلمه ستر لارج ايه؟ فانتر فالراس بتبقى داخله في الحوض كبيره قوي عليها مزنوقه. عارف الفينس ستر؟ بيبقى هندر. عارف الفينس ستر من الاسكاب لفوق بيبقى عندي ممنوع، عشان كده الراس بتورم بيبقى فيه ايديما، وزي ما تكون طاقيه كاب بالتخسيس او اسمها ايه كاب بالتخسيس الاول كاب السكسدري بتبسيور كل الفونتانيلز والعلامات اللي انت ايه بتهتدي بيها علشان تفحص. فشوف يقول لك ايه؟ دخل يا دكتور ايديك اكتر واكتر لغايه ما توصل للمين؟ للوزن. وصوام الاذن بيشير للخلف، اما التريجر يا دكتور بيشير عندي للامام. ولا انت بتصدق؟ شايف الودن اساسا؟ شايف الودن عموما ازاي؟ شايف الودن صغير ازاي؟ ودنك دي بتاكل الاكل، الودن صغير قوي يا جماعه، دي هزله، دي كل الكلام ده تخريب. هو بس المفروض تستفاد حاجه بقى، عارف انت ايه الكلام ده؟ اما يظهر ان دول جماعه كانت مشهوره في العصور الوسطى اسمها جماعه الايه؟ الحشاشين. فانت حضرتك طالما هم محششين انت كمان بتمسك برشامك وبتحاول تحشش زيهم عشان ما يوم ما يجي لك الامتحان ويقول لك بتفك وبتستلف تعرف ايه؟ تفرش الكلمتين دول. لكن هتمشي وراهم مش هتخلص. وابن ايه دكتور اللي بوصلها واروح مدخل ايديا لغايه فوق طب انا اتكلم عليه بقى احسن واشوف احواله ايه وانا تعمل ايه ابني؟ وايه ابني الهرسله دي؟ ويقول لك الهيلنج بيبص للاوسبر والتريجر بيبص لقدام، يبقى صوام الاسف ماشي مع ال كل ده كان عارف، كل ده عارف الليله كلها فين؟ في الميكانيزم فليك. عارف الليله كلها فين؟ يا جدعان انا عايز اقول لكم حاجه يا جدعان، العيالين دول بيولدوا ولا ما بيولدوش؟ لو سبتهم لوحدهم انا ماشي اهو ديفينيشن از ستورج ليتر بيكتشر نورمال ميكانيزم، باذن الله لو سابوا لوحدهم يولدوا. اقص عليك لا اقص عليك اقص. ولو جيت اقول لك ان يولدوا لوحدهم ازاي؟ اكيد ربنا هيخليهم يولدوا بنسبه 90% واللي مش هيولدوا هيبقوا 10%، لان دايما الحلو بيبقى 90% والوحش بيبقى 10%. بص تامل النورمال ميكانيزم عندك وانت تعرف فعلا يا دكتور ان نورمالي في عيال من دول بيولدوا وهيولدوا بنسبه كام؟ 90%. عارف مين اللي هيولدوا باذن الله؟ بس هو كم منتج من المنتجات؟ اربع منتجات. طب جدع قلت اللي بيقول لي ايه اسامي المنتجات دول؟ لو الهاد عندي ايد سلايد ديفلكشن او مايلد ديفلكشن او مودريت ديفلكشن او كبير ديفلكشن، اربع منتجات. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ كل ما الهيد بتبقى شويه ديفلكشن اللي عندي السلايد ديفلكشن اقرب واحده لل فول فلاش، عشان كده السيرفيس اريا بتاعت الاوكسيد بتبقى اصغر واحده، دي اصغر واحده يا دكتور. طب تخبط عندي يا حضرتك اللي بيتر جينوي خطه ايه؟ خطه جامده. ماشي يا دكتور. طب خش على اللي بعدين. عارف عندي لو الديفلكشن يا دكتور ما بقاش سلايد عندي ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيبقى عندي الهش مايلد ديفلكت جاب كده شويه ايه السيرفيس اريا زي ما هي ولا كبرت؟ كبرت والله. فايه اكتر خط على بيتر جنوي؟ هتبقى جامده ولا نص نص؟ لا هتبقى نص نص والله. الله. والمثل بيقول لك ايه؟ تخبطني خطه جامده الفك لفه جامده، تخبطني عندي نص نص الفك عندي نص نص. الله. ايه يا دكتور اللي بيحصل ده؟ السيرفيس اريا عماله بتزيد بتزيد. وايه اللي بيحدد عندي درجه السيرفيس اريا؟ ذا ديجري اوف ديفلكشن. طب ممكن تكمل معايا؟ طب ايه رايك يا دكتور؟ سلايد ديفلكتر اصغر سيرفيس اريا، عارفين ايه؟ لانها الاقرب الى الفول فلكشن. برافو يا دكتور، فدي احسن واحده باذن الله، هذا الاقرب للفول. لكن اياك تقول عليها ايه ابدا؟ فول فلكشن. طب واللي بعد كده يا دكتور؟ مايلد ديفلكشن، ايه اللي حصل في السيرفيس اريا؟ زاد، بحيث تخبطني نص نص. طب واللي بعد كده يا دكتور؟ المودريت ديفلكشن، شايف ايه اللي حصل؟ خبطت بقدام زي ما خبطت بورا في نفس الوقت. الله. طب اللي ورا ده بيسموه ايه؟ اوكسبل. طب حد عارف الاقدام ده بيسموه ايه؟ سيلسبل. على فكره يا جماعه دي البنت، دي ريهان بنتي. البنت بتبقى راسها ولا اخذت كربات؟ اخذت كربات. عارف ليه اخذت كربات؟ لان نزلت عندي في بطنها كلها، نزلت بكل حاجه، نزلت بالاوكسبل ورا ونزلت بالسيلسبل قدام في نفس الوقت. فدي تعتبر خبطتني ولا ما خبطتنيش خالص؟ ما تخبطنيش خالص، مش حالتك خالص. يبقى الدكتور عندي المثل الثالث يقول لك ايه؟ ما تخبطنيش خالص، مش حالتك خالص. والله العظيم جه العمود اللي يقول لي الاخير وانا مش هتكلم. على فكره لو في حد دلوقتي الان ما فهمش، يمكن الجمله الاخر نص ساعه ما يفهموش، احنا هنجيب بنزين. لكن لو في حد دلوقتي ما فهمش اللي انا بقوله ده، لا تبقى في جاب لوس كوميونيكيشن بينهم. الاخيره دي يا دكتور الديفلكشن از ايه؟ سيفير. لدرجه ان الاوفبيت بقى فين؟ بعيد خالص. لدرجه يا دكتور انك خبطت مين؟ السنسبل. خبطت مين يا دكتور؟ اهو الدنيا اتغيرت، شايف الاوفبيت ده اهو ما بقاش موجود عندي. امال بقى فين؟ بقى بعيد خالص اهو. امال ايه اللي خبط يا دكتور؟ السنسبل. خبط مين يا دكتور؟ خبط الليزر انوي. بالعكس انت كنت دايما عمال تخبط الليفيتور جناي فين؟ عمال تخبط عند الليفيتور جناي ورا، عمال تخبط عضلة الليفيتور جناي ورا، ادي عضلة الليفيتور جناي ورا ورا. وهنا ايه الاخبار؟ خبطت ورا وقدام بنفس عند الايه؟ بنفس عند الطريقة. ان انا يا دكتور الاخيرة دي ايه اللي حصل؟ ده مين يا دكتور؟ ده السيلسبورت. طب فين الاوكسبت؟ اهو يا دكتور ما بقاش موجود عند، فين الاوكسبت؟ اهو يا دكتور الاوكسبت بقى فوق خالص. طب فين الليفيتور جناي؟ اهي. طب فين السيلسبورت؟ اهو. طب بذمتك بقى الست دي الراس بتاعها سلك ابنها خبط ورا ولا خبط قدام؟ بالعكس، خبط بالعكس فعلا يا دكتور، ده خبط عندي بالعكس. يبقى هيلف عندي بيه؟ بالعكس. بقى ايه الحكايه يا دكتور؟ بقى عندي قانون جميل جدا جدا جدا بيقول لك ايه؟ على فكره لو حد فهم ما يقوليش تعالى، لو حد ما فهمش ما يقوليش تعالى فهم، لان ما اقدرش افهم اكتر من كده. اوكي؟ هيكون الدو مور ذان ذات. واخدين بقى؟ انا كده كده ماشي داخل، اللي ما فهمش يروح يكشف على الاي بي بتاعه وياخد درس في حته ثانيه. ماشي يا جماعه؟ يبقى ايه الاخبار؟ عندك كام درجه من الديفلكشن؟ عندي اربع درجات من الديفلكشن. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي من الذي يحدد درجه الديفلكشن؟ ايه اللي بيحدد درجه الديفلكشن؟ قوة الحشرة اللي عندك. أصلك محشور حشرة، مين محشور في مين؟ تعالى نقول تاني، تعالى نقول تاني وأمرنا لله ولا هتقول العالم الواقع. تعالى نقول تاني. أصل يا دكتور عندك أما بيبقى في ليميتي بروكسيميتي وبستيريور يا دكتور بيبقى غصب عنك موجود في خن الاثنين، الخن اليمين أكتر ولا الخن الشمال؟ اليمين يا دكتور. اشمعنى اليمين؟ علشان ماشي مع الإيه لاين؟ دايركت كومبليت لاين. وساعتها يا دكتور هيبقى في الخن اليمين بتتفاجئ ان في عظمتين اللي بارزين دول اسمهم ايه دول يا دكتور؟ باي باريتال بون. كام سنتيمتر يا دكتور؟ 9.5. قال بيقول لك بيبقى محشور حشره في دايمتر جديد خالص يا دكتور عليه. اسمه ايه الدايمتر الجديد ده؟ اسمه ساكروبيتايلويد دايمتر. طب يا دكتور اما بيحشروك حشره ايه المشكله؟ كان نفسي وامنيه حياتي وقت الولاده اما مين يكتب من فوق؟ اليوترس. بيقابل مين من تحت؟ الريزيستنس بتاعت الليفيتور جناي. كان نفسه يفضل يتكبس يتكبس يتكبس اكوردنج تو ثيوري اخذناها زمان اسمها ايه؟ ليفر ثيوري، تو ارم ليفر ثيوري. كان نفسه يتكبس يتكبس يتكبس لغايه ما يبقى عندي فول ايه؟ فول فلكس. لكن يا خساره يا خساره يا خساره لا يمكن الكلام ده يحصل. ليه لا يمكن يحصل؟ لانك محشور حشره. مين محشور في مين؟ باي بارايتال بون في ساكروكوتايلويد بون. طب يا دكتور لو انت محشور حشره باي بارايتال بون ساكروكوتايلويد بون هتعرف تبقى فول فلكسل؟ مستحيل. عارفين لو انا يا جدعان كنت فول فلكسل كان زماني بقى درس تاني اسمه اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. ما ده اللي خدناه في اوكسيبيتو انتيريور. اوكسيبيتو انتيريور هم اللي بيبقوا فول فلكشن. ما يا دكتور انت ايه اللي زنقت الزنقه ده؟ ايه اللي وداك ورا يا حبيبي؟ بيقول لك يا سيدي ان زنقني ورا لوس اوف اكوموديشن، حاجات معينه عملت لي فيلير اوف اكوموديشن، فاتزنقت غصب عني، فعمري ما عرفت اخد الفول فلكشن. امال بقيت ايه يا دكتور؟ بيقول لك بقيت اكستندد. لا لا لا لا، اياك تقول كلمه اكستندد تاني. ليه اكستندد تاني؟ فاكرين حركه المنقله؟ النص ده من المنقله ناحيه الفلكشن، النص ده من المنقله ناحيه مين؟ انت كده فولي ستاندرد. طب وكده الاسمر فلاكسس؟ لا، امال الاسمر ايه؟ دي ستاندرد، دي ستاندرد، دي ستاندرد، لغايه ما توصل 90 درجه. حد عارف 90 درجه دي اسمها ايه؟ براون. طب وبعدين الحركات دي اسمها ايه؟ فلكشنات كلها. يبقى انت يا دكتور فول فلكس، مش عايز اسمع خالص الفول فلكشن دي. امال بتبقى ايه يا دكتور؟ دي فلكس، دي فلكس، دي فلكس، دي فلكس. كام درجه يا دكتور من الدي فلكشن؟ اربع درجات من الدي فلكشن. دي فلكسد سنه، دي فلكسد سنتين، دي فلكسد ثلاث سنون، دي فلكسد اربع سنون. طب حد نصح منتج يقول لي بعد الدي فلكشن سنه، دي فلكشن سنتين، مبالغ دوب شلل، دي فلكسد ثلاث سنون، دي فلكسد اربع سنين، حد عارف البي بعد كده لو فحصته هيبقى ايه؟ براون. طب حد عارف لو فحصته فيردر مور بعد كده هيبقى ايه؟ فيز. يبقى اذا الدروس دي كلها شكلها ايه؟ مسمعه على بعضها. ولعلمك عارف الفيز الايديولوجي بتاعه ان هو الاول كان بيبقى اوكسيبيتو بيستيريو وبيفضل يحصل له ديفلكشن لغايه ما يقلب ويقلب مين؟ يقلب فيز عن. طب ايه الدكتور اللي بيحدد درجات الديفلكشن دي؟ درجه الابوزيشن بتاع الساكروبيتايلويد بون على مين؟ على الباي بارايتال داند. طب وايه المشكله يا دكتور؟ بيقول لك يا سيدي عندي اما تبقى سلايتلي ديفلكسد ده اقرب واحده للايه؟ للفول فلكشن، اقل سيرفيس ايه؟ اريا. وكل يا دكتور لما تعمل كده ايه اللي بيحصل في السيرفيس اريا؟ بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع بتوسع ازاي يا دكتور؟ اهو يا عم دي اقل سيرفيس اريا. طب ما دام دي اقل سيرفيس اريا يبقى تخبط اللي بيسرق النار خطه ايه؟ خطه جامده. طب لما تبقى مايلدي ديفلكسد السيرفيس اريا بت ايه؟ بتزيد، فهتخبط اللي بيزر جناي ايه؟ نص نص. طب لما عندي بتبقى ديفلكسد فيردر مور مودريت ديفلكسد بتخبط عند اللي بيزر جناي زي البتر ايام وهي بتعوم ولا بتاخد كرباج؟ اهي نامت اهي تماما على الميه. مين خبط ورا ومين خبط قدام في نفس الوقت؟ اوكس بتخبط ورا والست عندي خبط قدام. طب يا دكتور عندي لو حصل ديفلكشن فظيع فظيع بتسميه ايه؟ سيفير ديفلكشن. بحيث ان مين اللي بيخبط اللي بيتر جناي؟ الاوكس بيت ولا السيرس بوت؟ السيرس بوت بيخبط اللي بيتر جناي في حته نفس الناحيه ولا الناحيه الثانيه؟ لا الناحيه الثانيه يا دكتور. طب وايه اللي هيحصل؟ لا مش عارف مش متفق الحته دي حاسس ان انتوا ما استوعبتوهاش. ماشي؟ طب يلا يا جدعان نقول المنتج الاخير عشان ناخد بريك. يلا نقول المنتج الاخير. والله العظيم اكيد عرفته صح؟ اكيد عرفته، اكيد عرفته لو الظروف خلت. عشان مش مرات ايه؟ هو انا اللي بخلي ولا الظروف اللي بتخلي؟ الظروف اللي بتخلي. مين اللي بيحدد درجه الديفلكشن يا عم غريب؟ الظروف. درجه الايه؟ ابوزيشن عندي على الفايبريتال بون. طب افرض يا دكتور الديفلكشن عندك سلايد، هتخبط عندي خطه بسيطه ولا هتخبط خطه جامده؟ طب وساعتها هتلف لفه ايه؟ الحمد لله بس ده اللي عايز اوصله. هتلف يا دكتور عندي لفه جامده كده كده كده كده كده كده بحيث تبقى كده. ده اسمه ايه يا رجاله عشان ناخد بريك؟ الحمد لله. انت لو خبطت خبطه جامده وانت نازل ان هو لازم سيتو سبيريت هتلف لفه جامده جامده جامده لغايه اما تبقى هنا. ده كده يا جدعان اسمه ايه باذن الله؟ دايركت سيتو انتيريور. حد عارف يعني ايه دايركت سيتو انتيريور؟ حد عارف يعني دايركت سيتو انتيريور؟ كده اهو. البيبي ده في كويس ما بيكونش. This is the normal baby. This is the normal baby. ويا دكتور النورمال ده بيحصل بنسبه كام في الميه؟ 90%. الحمد لله. ربك كريم وربك عادل. ربك بيخلي الظروف كلها تبقى مهيئه بحيث ان الديجري اوف ديفلكشن في الاغلب بتبقى ايه؟ سلايد. بحيث ان عندي حضرتك عندي تخبط ايه؟ خبطه جامده. فساعتها تلف ايه؟ لفه جامده. كام تون من الدايره؟ ادي تون وادي تون وادي تون، تون وتون وتون. ثلاث تكنات بيسموها ايه يا رجاله؟ بيسموها لونج انتيريور روتيشن. Long anterior rotation. مين اللي بيحدد كده؟ انا ولا الظروف؟ بس انا اقدر اساعد الظروف. جالا منتج بيقول لي ازاي اساعد الظروف؟ الحاجه الوحيده اللي اقدر اعملها ازود الباور. ولما ازود الباور يا دكتور هتزود ضغط اليوترس على مين؟ على الليتر جنوي. فتحاول تبقى اقرب للانفلكشن لكن لا يمكن تبقى ايه؟ فول فلكشن. على الاقل هتبقى ايه؟ سلايتلي دي فلكشن. عرفتم؟ طب نزود الباور هبتدي ولا خفله البيبي فايرس والام فايرس؟ عشان كده هنمشي بالحسنى في حاجه اسمها الباتو ايه؟ باتو جراوند. وايه اللي هيعرفك ان انت ماشي كويس؟ ان انت كل شويه بتسمع البيبي وكل شويه بتشوف كونتراكشن، كل شويه بتفحص وتشوف البروجرس. والله طول ما انت ماشي على شمال الخطين، الخطين دول يا حصان انتوا امشي، يبقى انت ماشي كويس. ولو فوجئت ان انت خبطت في الخط الاولاني تبقى متاخر، ترجع شايف نفسك وري اساس. ولو خبطت في الخط الثاني يبقى انت متاخر 4 ساعات، وغصب عنك هتعمل ايه؟ تنري انسكش. انت بتعمل حاجه في الظروف اللهم الا انك بتعمل ايه؟ بتزود بس الباور مش اكتر من كده. هتشيل على والله العظيم بقى كان عمود بقى بيقول بقيه المنتجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الظروف خدت درجه الديفلكشن دي مايل، ساعتها تلف لفه جامده ولا تلف نص نص؟ ليه هتلف نص نص؟ لان الستيب الثانيه ايه؟ زادت. هتلف يا دكتور نص نص يعني ايه؟ يا دوبك عندي تلف حضرتك من هنا اهو، يا دوبك تلف وتيجي هنا اهو. بحيث ايه يا دكتور؟ بحيث تتحرك عندي حضرتك من رايت اوكسيميتو بستيريور، يا دوبك تلف عندي نص نص، يا دوبك تلف طن لفه بس، طن درجه بس، وتبقى ايه؟ بالمنظر ده، وتقف على كده، وتقف على كده. ايه ده يا دكتور ده؟ ده اللي كده بقى الميتيودنال ولا الترانسفيرس؟ بقى الترانسفيرس. ودي يا دكتور بيسموها ايه؟ ديب ترانسفيرس ارست. يعني ايه يا دكتور ترانسفيرس؟ يعني ترانسفيرس. طب وليه يا دكتور دي بيسموها ارست؟ الله، علشان ايه اللي حصل في اللفه؟ كملت ولا هبين ارستد؟ هبين ارستد. طب وليه يا دكتور بيسموها عندي ديب؟ لان انت ديب لانجيش في الحوض. الست بقى بتبقى عايزه تلف الفيديو ده تنزله اكتر، تفضل تنفع في قلبها وتعمل كونتراكشن وتعمل كونتراكشن وتعمل كونتراكشن، قالوا تفضل هتنيله اكتر، تحشره اكتر، تحشره اكتر، تحشره اكتر، كل ده يتحشر وهو ما زال بالايه؟ ما زال عندي بالعرض. ده بيسالوا عليه على فكره في الشكوى. ليه ابني ترانسفيرس؟ لانه فعلا بيبقى ترانسفيرس. طب ليه ابني ارستد؟ لان فعلا ما بيحصلش فيرذر روتيشن، بيبقى ارستد. طب ايه ابني اللي مخليه ارستد؟ ما رستش اكتر من كده ليه؟ عملت لك ايه يا دكتور؟ ما درجه الديفلكشن از مايلد. درجه الديفلكشن از مايلد؟ حاضر. عشان كده يا دكتور السيرفيس اريا زادت، عشان كده كانت بتخطط نص نص. احنا بنشوف ده من رحمه ربنا ان الكلام ده بيحصل بس في 1% من الحالات. 1% من الحالات الديفلكشن بتبقى مايلد، لربنا بقى الديفلكشن بيبقى مايلد. فبيبقى ايه؟ ديب ترانسفيرس ارست. طب ممكن نقول اللي بعديها؟ نقول اللي بعديها باذن الله. بيقول لك ايه يا دكتور؟ المودريت ديفلكشن. طب المودريت ديفلكشن ده بيبقى خابط ايه وايه في نفس الوقت؟ دي البنت اللي اخذت ايه؟ كرباج خبطت قدامه ورا في نفس الوقت بجسمها كله، يبقى يعتبر كانها مفيش خبطه خالص. طب يعتبر كانها مفيش لفه خالص. قصدك تقول يا دكتور ايه؟ قصدك تقول مش احنا داخلين رايت اوكسيبيتو بوستيريور وهتفضل رايت اوكسيبيتو بوستيريور. بيسموها ايه دي يا دكتور؟ بيسموها بيرزيستنت اوكسيبيتو بوستيريور، بي او بي، بيرزيستنت اوكسيبيتو بوستيريور. انت كنت داخل كده وهتفضل كده. ليه هتفضل كده؟ لانك ما تعبتش نفسك وما عملتش خالص اي نوع من انواع الديفلكشن المحترم. الديفلكشن اللي عندك كان مودريت، ما لعبتش مع الليفيتر ايمان خالص، خبطت قدام ورا زي البت اللي اخدت عندي كرباج بالظبط. بيسموها ايه دي يا دكتور؟ بيسموها بريزيستنت اوكسيبيتو بوستيريور. طيب الديب ترانسفيرس ارست هتتولد ولا لا؟ لا. طب البريزيستنت اوكسيبيتو بوستيريور هتتولد ولا لا؟ برضه لا. مش كده الحاجات اللي لا ربنا دي بيخلي نسبها كتير ولا قليله؟ قليل. بيقول لك ده كام؟ 3% يا دكتور. يقول لك ده كام؟ 3% عندي يا دكتور. ماشي. طب خش بقى اللي بعديها، والله اللي بعديها دي روشه جدا. ايه اللي حصل يا دكتور عندي؟ خبطت ايه؟ بالعكس. يعني ايه يا دكتور خبطت بالعكس؟ يعني يا دكتور انت لو بالمنظر ده، انت لو بالمنظر ده، لو بالمنظر ده، انا يا جماعه انا هدي بريك ورسوم براحتكم ما تستعجلوش. فين عندي الاوكسبت؟ اهو. فين عندي السيرسبوت؟ اهو قدام. فين عندي الاوكسبت؟ اهو. فين عندي السيرسبوت؟ اهو قدام. طب انت خبطت اللي بنت الايماني ورا ولا خبطت بالسيرسبوت؟ خبطت بالسيرسبوت، خبطت بالسيرسبوت. اللي بنت الايماني اللي ورا ولا اللي قدام؟ اللي قدام. فكأي رد فعل طبيعي تخبطني هزقك. فايه اللي حصل يا دكتور؟ اهو تخبطني هزقك. فايه اللي حصل يا دكتور؟ راح اللي بنت الايماني جاب السيرسبوت كده. الله، كأنه جاب مين كده؟ كأنه جاب الاوكسبت. ايه اهو تخبطني ازق شكلها ايه تخبطني ازق كانه جاب السيرف بالكذب الله طب كانه جاب مين كانه جاب الاكس بالكذب الله يبقى ده لفيت له قدام ولا لفيت بالعكس يعني ايه لفيت بالعكس لفيت لورا لفيت بالعكس لورا طب الله العظيم جاء موت اللي يقول لي دي بقى هيبقى اسمها ايه انت كويس اهو دايركت اوكسيديتو ايه بوستيريور دايركت اوكسيديتو ايه بوستيريور هايل دايركت اوكسيديتو بوستيريور والله العظيم جامد موت اللي يقول لي ليه ربنا خلى نسبتها 6% لو فرضت غير ديفلكشن لو فرضت الدنيا اتميلت يقوم ربنا سبحانه وتعالى يزود نسبتها علشان يدفع ايه يتولد ليه ينفع يتولد لان قانون الخروج هو بالايه بالطول شفت الدنيا بقت ماشيه ازاي شفت عرفت ليه طب واحد من ثلاثه وسته كام 10 يبقى النورمال كام 90 والابنورمال كام 10% صباح الفل صباح الفل يلا نقول الكلمه الاخيره يلا يا جماعه شكل كمان الحاجه اللي بتحدد درجه الديفلكشن ودرجه اللفه الشكل الفوق صح بيقول يا جماعه مين اللي هيخلي الظروف بنسبه 90% جميله بحيث يلف لفه حلوه الحوض اللي اسمه الايه ترنكوري طب مين اللي كان فيفرنج اكتر ان الواد يبقى بالعرض اكيد الحوض اللي بالايه بالعرض طب مين اللي فيفرنج اكتر ان الواد يبقى بالورد اكيد الحوض اللي شبه الايه القلب طب مين اللي فيفر اكتر ان البيبي راسه بتبقى مطوله اكيد الحوض الايه المطوله احنا الكلام دي مش محتاج كلام خالص ده مجرد رسومات واضحه جدا عن هذا الموضوع بس يا دكتور حضرتك قايل حاجه عندي في الاخر قايل ايه بقى يا سيدي اهو بص يا سيدي تخبطني خبطه جامده الفك لفه جامده وتحول لمين ده مش تمثيل تخبطني نص على فكره مش مهم خالص حلو عروس وده كله في الدماغ تخبطني نص نص الف نص نص دي ترانسفيرس ارب ما تخبطنيش خالص افضل زي ما انا خالص برزيزن. ايه بقى عايز اجيب الاخيره بس تخبطني بالعكس الفك بالعكس عارفين بقسم دايركت اوكسيديتو ايه بوستيريور البيبي ده لما بيتولد بيسموه فيس تو بيوبس ليه لان فعلا الفيس تو ايه الفيس از تو بيوبس ينفع يتولد ده يا دكتور اي طالما مش ايه طالما بالطول ينفع يتولد بس ولادته صعبه شويه عارف ليه صعبه شويه لان بالمنظر ده الاوكسيديت بقى قدام ولا ورا وانا عايز اقول لك ان الكلكوعة الاوكسبت المفروض كانت تبقى في الوايد ايه فور سيلفز كونها ورا مخلية الولادة صعبة شوية اكتب على الستة في المية دي 50-50 50% هيولد طبيعي 50% هنرجع الى سيزيريان سيكشن 50-50 لانها ولادة صعبة شوية فيستو كيوبس 50% هيولد طبيعي 50% هيولد باي سيزيريان سيكشن وادي اللي بتتمشى رد عليا وقول لي ابراهيم ليه عندي لما في الشفا والجي قال لك نسبه العيال الاوكسيبيتو بيستيريو اللي بتتولد طبيعي حد لازم يقول لي ليه 93% عشان نص السته دي 90 نورمال ونص السته دي دماغنا بقى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.